الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: قل صدق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب واضع العلل، وهو تعالى. صحيح النسخة التي عندكم: تعالى، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد، إلى آخر مقال. إذن قال هنا بعد أن أثنى على الله تعالى وذكر أنه أنشأ خلقه باختياره لحكم سبحانه، وذكر أنه يكون الأشياء بقوله كن، قال قل صدق الله، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فما في الله شك، قالت رسلكم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالله جل وعلا ليس فيه شك، ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له، يقول: ولا يطلب دليل على وجود الله إذ هو بنفسه دليل. قال: فكيف يطلب الدليل على من هو في نفسه دليل؟ طبعا هذا عند العقلاء، لكن إذا انحرفت الفطر لابد من إثبات ذلك. ولهذا قال: فكيف يثبت دليل على من هو في نفسه دليل؟ ولهذا يستشهد بقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولهذا كتب العجيري كتابه شموع النهار. لماذا سماه شموع النهار؟ هل تحتاج للنهار هل يحتاج النهار إلى شموع؟ يحتاج، شمعة في النهار، فهمتم؟ فهو أراد أن يبين بأن هذا من تحصيل الحاصل، لكن كما ذكرت لكم في الدرس في اللقاء الماضي بأن إذا انحرفت الفطر فلا بد من إثبات هذا. قال: قل صدق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك. ونحن نقرأ الحمد لله رب العالمين، نقول مالك يوم الدين، قالون ملك يوم الدين، والجمع بينهما هو الكمال، فالله مالك ملك مليك سبحانه وتعالى. قال: مالك كل مالك وما ملك، فالله تعالى يخلقك ويملكك، وإذا ملكت فالكل لله. ولهذا يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قال: خالق كل فاعل وما فعل، والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء. مسبب الأسباب واضع العلل، والأسباب هي التي تؤثر بطبعها، الشيء الذي يؤثر بطبعه سبب. فالله خالق للسبب وخالق للمسبب. ثم قال وأكد ذلك بقوله واضع العلل، والعلل هي المؤثرات بالفعل دون تخلف أثر. العلة هي ما يؤثر في الشيء دون تخلف الأثر، يعني إذا اتصل هذا بهذا حدث الفعل بإذن الله تعالى. فهذه الأسباب وهذه العلل، وهذه كلها مصطلحات كلامية على كل، هذه الأسباب وهذه العلل كلها من عند الله جل وعلا. فالله تعالى يخلق السبب والمسبب، وأهل السنة والجماعة يثبتون السبب ويثبتون تأثير السبب في المسبب، لكنهم يقولون الكل من عند الله، لا كما يقول المخالفون، يقولون لا تنبت الأرض بنفسها، وإنما يقع الإنبات إذا التقى الماء مع الأرض، وهذا سفسطة وسفسطة لا قيمة لها. فإن الله تعالى أثبت الإحراق للنار، وأثبت القطع للسكين، وأثبت الإنبات للأرض، وإلى غير ذلك، والكل دائر في قدرة الله جل جلاله. ثم قال وهو تعالى، فالله تعالى علي أعلى، وهو المتعال سبحانه، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد. شفت نظمه عجيب، يعني نظم حسن، يعني مسبوك سبكا. قال هو تعالى، فالله تعالى عال بقدره وقهره وذاته سبحانه، أحد فرد صمد. أحد فرد المعنى قريب، قل هو الله أحد. صمد كما في قوله تعالى الله الصمد، وكأنه يستحضر سورة الإخلاص، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن فيها الثناء العظيم على الله تعالى، لأن القرآن إما أخبار أو أحكام أو توحيد، والتوحيد في سورة الإخلاص. ولما كانت سورة الإخلاص متعلقة بالتوحيد العلمي كانت تعدل ثلث القرآن، ولما كانت سورة الإخلاص الأخرى وهي قل يا أيها الكافرون متعلقة بالتوحيد العملي كانت تعدل ربع القرآن. وفي الحديث مقال، قال ابن القيم في كلام له، قال ولما كان العلم مقدما على العمل كان هذا الثلث وهذا الربع. فهمتم هذا؟ فهمتم ولا فهمتم الفائدة ولا لم تظهر؟ العلم قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي ولا العملي؟ العلمي. العلم كانت تعدل ثلث القرآن. قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي كانت تعدل ربع القرآن. أيهما أكبر، ثلث ولا الربع؟ ثلث. ليش الثلث أكبر؟ الثلث كانت هذه الثلث وهذا الربع، لأن العلم قبل العمل، فلما كان العلم مقدما عليه أخذ نصيبا أوفر. فهمتم هذا؟ لكن لا يصح الحديث في أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجهم سبحانه. والله تعالى، هذه الصورة اسمها صورة الإخلاص، لأن لا يمكن أن تكون مخلصا إلا إذا آمنت بأن الله هو الصمد، لأنك لا تصمد في حوائجك إلا إلى الصمد سبحانه. وفسر بتفسير حسن لابن عباس قال هو السيد الذي كمل سؤدده، وسؤدده وهو الصمد الذي يصمد إليه الناس إلى غير ما قال. وهذا كلها دائر في فلك قوله تعالى الصمد، ومن أسماء الله تعالى الصمد. وصمدية الله هي راجعة إلى كماله هو وإلى فقر الخلق إليه. قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والمقصود بالفقر هنا الفقر الكوني، والممدوح هو الفقر الشرعي، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، لكن العبيد جميعا فقراء لله بالمعنى الكوني، كما أن الكل عبيد لله بالمعنى الكوني. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، المقصود به هنا العبودية الكونية للعبودية الشرعية. أما العبودية الشرعية فهي التي يثنى عليها، وهذا كسائر الكلمات الكونية والشرعية. الحاصل قال وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد أي مال وانحرف، من قال بخلقه اتحد. فرد هنا أثبت علو الله وأثبت صمدية الله، ثم بين أن من قال خلاف هذا فقد ألحد ومال عن الحق. ومن أعظم الإلحاد أن يقول العبد إن الله متحد بخلقه، كما يقول الاتحادية، وهذا كفر وزندقة لا تخفى عليكم. فإن الله تعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، فالله تعالى بينه وبين خلقه حد واضح، وهذا الحد نثبته على هذه الجهة، أي أن الله في علوه والخلق دونه. ولهذا الله تعالى في القرآن يقول ومن عنده لا يستكبر. ليش يقول ومن عنده؟ لأن فيصل ما بين الخالق والمخلوق، فالله تعالى فوق وعبيده تحت. فمن قال اتحد الله بخلقه جاء بالكفر، ولهذا قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، وقال قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. هذه زندقة ليس بعدها نظير. وقارن هذا بقول ابن القيم في النونية، يقول لله حق، يقول العبد عبد، يقول نعم يقول العبد نعم يقول العبد حق، الله حق، والرسول فعبده، كلا وليس لنا إله ثان لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق هما حقان. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. شوف قارن بين هذا وسلفية ابن القيم وبين زندقة ابن عربي الطائي. ولهذا يقول شيخ الإسلام في رده على البكري قال: وقد حضر أحد الاتحادية مجلسا فقال لمريده: من حدثك أن هناك في الوجود غير الله فقد كذب. فقال التلميذ لشيخه: فمن الذي كذب؟ فهمتم هذا ولا لا؟ طبعا يعني إذا كنت تقول الله متحد بكل شيء، قال: من حدثك قد كذب. فهمتم؟ وقد وصلت بهم الزندقة إلى أن قال قائلهم لما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، بلغ درجة التوحيد العليا، لأن فرعون فهم هذا الأمر: أنا ربكم الأعلى. وزرد عليهم: ليس هذا موضع بسطه، وهذا كفر وزندقة. لكن العجيب وين؟ العجيب أن يأتي إنسان يقر بعقيدة أهل السنة والجماعة ويتبرأ من هذا الكفر، ثم يأتي ويقول: ابن الفارض شاعر يقول كذا، تلمساني شاعر يقول كذا، ابن عربي شاعر ويقول كذا، وإنما هي أقوال قالوها في أحوال عرضت لهم عبروا عنها بهذه الكلمات لا يفهمها العامة وإنما يتذوقها الخاصة. وهذا كله كلام سمج لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: هذه أعظم كلمة قالها شاعر، قول لبيد بن ربيع. ثم لما سمع بعد لما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذب. نفس الشاعر قال في بيته في صدر بيته الأول: هذه أصدق كلمة قالها شاعر، وهذه مدح عظيم جدا. ثم كذبه في الباقي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد شاعر لعله يقصد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر كلام. حسنه أو عائشة قالت: حسنه حسن وقبيحه قبيح. الكفر لا يبرر، لا يبرر، لكن قد يخطئ العبد في تعبير لكن لا يستمر عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وليس هذا خطأ، لا بل أخطأ. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة لا تسمحوا لمن يأتي ويبرر مثل هذه الأقوال وقال: نحن لا دراية لنا بالحال الذي عرض له حين قال، وإنما الملائكة كتبت قوله وبقي قوله متداولا إلى هذا اليوم. ثم هبك كذبت على بعض الناس بهذا، ما تقول في قول صاحبكم وهو الحلاج: ما في الجبة إلا الله؟ ما تقول في هذا؟ لا يمكن أن يقول شيئا، فزندقتهم معروفة، واضح، إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال: ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد. قال تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، قال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فأثبت الله جل وعلا بأنه ليس له ولد، ونفى السبب الذي يؤدي الولد وهو الصاحبة. فنفى الله تعالى السبب ونفى ما ينتج عنه، ليس له صاحبة وليس له ولد، لا هذا ولا هذا. ولهذا قال: ما اتخذ الله صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن المشركين قالوا: الملائكة بنات الرحمن، وهم في أنفسهم كانوا يتبرؤون من الأنثى، لكنهم لا يتجاسرون أن ينسبوا الأنثى إلى الله تعالى. وهذا يدل على أن من ترك الكتاب والسنة تناقض. فقال الشيخ هنا: ليست له صاحبة ولا ولد أو والد. نعم، أنتم عندكم نسخة؟ أنا عندي ليست. نعم، لا أدري، تصحح، لكن النسخة التي عندكم أصح، ليس إذا. نعم، فليس عندك؟ إيه، لا لا، في هذه النسخة ليست. نعم، على كل لابد أن تصحح كاملة، سيئة النسخة هذه. ليس له صاحبة ولا ولد، إيه؟ ليست؟ تراجع إن شاء الله. ثم قال أو والد، قال تعالى لم يلد ولم يولد، فالله تعالى أحد فرد صمد سبحانه لم يلد ولم يولد. قال ليس له كفؤا أحد، فالله تعالى لا كفء له ولا ند له ولا سمي له سبحانه وتعالى. وهذه كلها على كل الشيخ يستحضر آيات في تنزيه الله تعالى وينظمها، يعني من ينظم المعنى في هذه الأبيات الجميلة. قال وليس مثله على شيء ولا يلزم ذا نفي صفاته العلا، فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعي الوحي وصف. فذكر هنا قول الله تعالى في الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونستفيد من هذه الآية أمرين: الأمر الأول وهو الرد على من مثل، فنقول الله تعالى ليس له مثيل. والأمر الثاني نقول أن نرد على المعطلة الذين قالوا ليس له مثيل وليست له صفة أصلا، وقال لا، الله تعالى أثبت السمع والبصر. وقال بعض أهل العلم الحكمة في إثبات السمع والبصر بعد نفي المثيل أنها من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات، فإذا كان التفاوت حاصلا في الصفات التي تشترك بين المخلوقات فلأن يكون في غيرها من باب أولى. فالله تعالى ليس كمثله، والكاف هنا قيل صلة وقيل غير ذلك، صلة أي زيادة، وهذا تزيدها العرب للتأكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم. الما هنا زيادة تسمى صلة، ومن عبر بالزيادة كلامه حق من جهة اللفظ لكنه لا يليق من جهة المعنى، فليس في القرآن زيادة مطلقة، وإنما الأحسن أن نقول هي صلة. والمراد هنا تأكيد المعنى، قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة، والمقصود أقسم وأقسم بيوم القيامة، فيزاد الحرف للتأكيد. ولهذا قال أيوب السختياني أو غيره عامة من تزندق بالعراق إنما كان لجهلهم باللغة. ولهذا تجد الآن كثيرا ممن انحرف في هذا الباب لجهله باللغة. هذا القرآن نزل على أقوام عرب، الآن اللغة ضعفت، فمن كان يتكلم في الدين سيما في العقيدة وفي هذه الأبواب بغير دراية بلغة العرب، لا أقول باللغة لأن بعض الناس يظن أنه على دراية باللغة، واللغة هي نفايات يأخذها من المتأخرين، لا، الدراية باللغة التي نزل عليها القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت له دراية بلغة العرب علم أساليبهم. ولهذا سيأتي معنا فيما بعد أنه لا يعلم أن واحدا من قريش وهم أقحاح العرب استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم حرفا في الأسماء والصفات، إلا أنهم أنكروا قالوا ومن الرحمن، هذا أمر آخر، أما أن يأتوا ويستدركوا ويقول ما هذا الذي تتحدث عنه، لا، هم كفروا بالأصل لكنه لم يستدركوا، وهم كانوا من أشد الناس تعطشا للاستدراك على القرآن، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم قال يلزم ولا يلزم ذا، يعني يا لا يلزم من هذا نفي صفاته العلى، يعني لا يلزم من تنزيهنا لله ومن تقديسنا لله ومن تسبيحنا لله بأن نعطل، بل ننفي ونثبت، وعلى هذا كمال العبد وكمال الدين، والدين قائم على النفي والإثبات، تنفي عن الله المثيل وتثبت ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عدود بعدها قال فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعي الوحي وصف، أي نثبت لله ما ثبت في الكتاب والسنة. وهذا نستفيد منه أمرين: الأمر الأول أن هذه الصفات مبثوثة في الكتاب والسنة، ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية استدل في الأول على أنه لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة آداب الخلا والخراءة ولا يعلمه ما يتعلق بالتوحيد، وهذه حجة قاطعة قوية، لا يمكن أن يعلمهم ماذا يقولون إذا دخلوا بيت الخلا ولا يعلمهم ما يقوم بأصل الدين. فإن قال قائل أين علمهم، يقال تلاوة هذه النصوص هي تعليمها، لأنهم عرب يفهمون لغة العرب. ولهذا قال الشيخ بعدها يمروا، شفتم ليش بعدها ذكر الإمرار، لأنه أثبت هنا الشيخ ماذا؟ أثبت القاعدة الكلية أننا نثبت بلا تمثيل وننفي بلا تعطيل. ولهذا يقول ابن القيم في النونية لسنا نمثل ولسنا نشبه وصفه بصفاته، إن المشبه عابد الصلبان، يعبد صليب أو يعبد تمثال، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني عبد الصليب أو عبد المسيح، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. لهذا قال الأئمة: من مثل فإنما يعبد صنما، ومن عطل فإنما يعبد عدما، ومن وحد وأنف وأثبت فإنما يعبد إلها صمد ليس كمثل شيء والسمع البصير. قاعدة أهل السنة: نثبت بلا تمثيل وننفي بلا تعطيل. ثم ذكر آثار السلف، قال: يمر، أي ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه قال هنا في نوعي الوحي وصف يمر. فهمتم؟ يمر، ما الذي يمر؟ قال: ما في وصفه جاء، يعني ما في وصف الله جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل. من هم الذين فيهم نزل؟ هم الصحابة، هم عرب أقحاح يفهمون اللغة. ولو كان الأمر يحتاج تأويلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويتلو عليه آيات القرآن والسنة وهي مليئة بذكر النزول، بذكر نصوص الكتاب والسنة مليئة بذكر العلو والنزول وإثبات الصفات الذاتية والخبرية والفعلية وغير ذلك، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى، هذه لا يراد ظاهرها، وهذه نؤولها، وهذه نحرفها. فعدم البيان هو بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يأتي البيان زمن الحاجة إليه دل على أن المراد هي النصوص. ومن هنا زاغ أقوام آخرون فقالوا: قول السلف نمرها كما جاءت، كما قال حافظ حكم في سلم الأصول: نمرها صريحة كما أتت. شوف ايش قال بعدها: مع اعتقادنا لما له اقتضت. لا نقول فقط نمرها. السلف لما قالوا نمرها بعضهم فهم من هذا التفويض، قالوا نمرها أي أنها نقرأها ولا علاقة لنا بمعناها. لا، لا علاقة لنا بكنه صفتها وحقيقتها. وهذا تفويض أهل السنة. أهل السنة يفوضون الكيفية والحقائق، لا نعلم الكيفية ولا يمكن أن نعلمها أصلا، فاقطع الطمع عن هذا. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، حتى قال أحد الأئمة المتقدمين: كما أن الله تعالى إذا انجلى لشيء اندك، قال: وكذلك لا يفكر في ذاته أحد إلا هلك. فهمتم؟ أي في حقيقة وكيفية ذاته. لأنه لما قال موسى عليه السلام: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. والله تعالى تجلى قدر أنملة، هذه الأنملة. ولهذا ايش قال؟ قال: كما أنه إذا انجلى لشيء اندك، وكذلك لا يفكر في كيفية ذاته أحد إلا هلك. ولهذا إذا هامت بك الوساوس لا تتعب نفسك، لن تستطيع أن تأتي بصورة في ذهنك إلا لما شاهدت في هذه الدنيا، والله تعالى خالق هذه الدنيا قال: ليس كمثله شيء. إذن رتح بالك من هذا الأمر. أحدنا لا يمكن أن يتخيل حتى صفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، ناهيك عن الملائكة وجبريل، ناهيك عن منكر ونكير، كيف سيتخير الباري سبحانه؟ لكننا نثبت له ما أثبت لنفسه. ففهم بعضهم التفويض، قال: نذكرها ولا نقول لها معنى. وهذا في الحقيقة تعطيل لها، التفويض تعطيل، لكنه كسي طابع التنزيه، وإلا التفويض تعطيل. وكثير من المتأخرين غلط في فهم معتقد أهل السنة والجماعة فنسب لهم التفويض، وهم عرب. إذا قالوا لله يد، لله يد، ولله قدم، لله قدم، ولله ساق، لله ساق. إذا عرب يسمع ينزل الله، هل يفكر في تنزل رحمة الله أو تنزل ملائكة الله؟ أجيبوا يا إخوة، لا يمكن، لا يمكن لعرب يفهم هذا. فهمتم؟ ولهذا بعضهم يقول: العرب تقول لك علي يد، أي فضل وكرم، والله تعالى قال يداه، إذن هذه الكرم. أنا لا أريد أن أخوض في الحجاج لأن المتن لا يسمح بذلك، لكن أضرب الأمثلة للإيضاح. يقال أولا العرب لا تقول لك علي يدان، تثنية هذه تدل على حقيقة أخرى. ثم دليل آخر وهو أن العرب لا تقول لك علي يد إلا لمن كان يتصف باليد حقيقة، فهمتم؟ ولهذا الريح تأتي بالخير، لا يقولون للريح علي يد أبدا، لا تقول العرب. فبما أنه أثبت اليد يقول نعم لك علي يد من فضل، لكنه لا يقولونها إلا لصاحب اليد حقيقة. إذن هذا حجة عليكم لا لكم، لكن ليس هذا موضع الإطالة. ثم قال الشيخ قال هذا الإمرار، قال من غير ما تكييف أو تمثيل له ولا تحريف أو تعطيل. فنفى أربعة أمور. الأمر الأول نفى الكيفية، ليس نفى الكيفية، نفى علمنا بالكيفية، ما من شيء موجود إلا وله كيفية. الثاني نفى لله المثيل. ثالثا نفى عقيدة التحريف. رابعا نفى عقيدة التعطيل. بين هذه الألفاظ تقارب وتباعد، واجتماع وافتراق. التكييف أن تكيف الصفة وتقول هي على نحو كذا بدون أن تضرب لها مثالا. التمثيل أن تقول هذا مثل هذا. التحريف أن تقول معنى اليد النعمة والنزول شيء آخر والعلو الهيمنة والسيطرة، هذا تحريف. والتعطيل أشمل من هذا كله وهو لغة الإخلاء وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة هي الخالية، فالتعطيل إخلاء للصفة من حقيقتها، ويدخل فيه كل هذا. لأن كل من مثل أو كيف أو حرف أو أول أو عطل هو تعطيل، لأن كل هؤلاء القوم نفوا عن الصفة حقيقتها التي تليق بالله. وما الذي يليق بالله؟ الذي يليق بالله إثباتها على اللسان العربي، وننفي علمنا بالكيفية مع اعتقادنا أن لها كيفية لا يعلمها إلا الله جل جلاله. بخلاف أهل البدع والمتكلمين الذين كلما أشكل عليهم نص قالوا هذا إذا أشكل عليك أوله أو فوضه، كما يقول اللقاني في جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهمتم؟ اللقاني صاحب جوهرة التوحيد التي شرحها هو وشرحها بيجوري المعروف، وهي عليها عناية متأخري الأشاعرة، وهي فيها في هذا الباب باطل وفيها في أبواب أخرى حق، فجمعت بين هذا وهذا. ولا في أبواب هي حسنة من جهة السبك والنظم، وفي بعض شروحها فائدة، لكن في هذا الباب هم على طريقة المتكلمين كما لا يخفى عليكم. ونحوه قول المقري في إضاءته قال والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه للخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع من الممتنع الأطماع. وفي هذا حق وباطل، واضح يا إخوة؟ إذن هذا كله باب لا ينبغي للعبد أن يدخل فيه. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة هي من أعظم العقائد التي تريح الناس، ولا يعلم كبير حيرة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنك تثبت ما أثبت الله وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه بهذه القواعد وأنت مرتاح. أما أن تتكلف التأويل أو التحريف أو الصرف عن الظاهر لكل أمر لم يرق لك، هذا باب شر فتح على الناس، لأن ما لا يروق لك أنت قد يروق لغيرك، وقد لا يروق لا لي ولا لك غير أنني أؤوله إلى هذه الجهة وأنت تؤوله إلى هذه الجهة، وهذا لا يمكن أن يليق بدين تكفر الله بحفظه. ثم قال يقال نفسه كما كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله. واضح؟ هذه تحتاج شرح. قال هنا يقال نفسه، نثبت النفس لله ولا نثبت؟ قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذن هذه نصوص أثبتت النفس لله. لكن هنا ايش قال ابن عدود رحمه الله تعالى؟ قال يقال نفسه فأثبت النفس، ثم استدل لها بقوله كتب ربكم الآية بالنصب، أي أكمل الآية أو أتم الآية. كتب ربكم ماذا؟ على نفسه الرحمة في الأنعام. طيب، أما من نسب، وهنا لم يستدل بآية أخرى وهي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال الشيخ هنا في تذييله، قال لظهور المشاكلة في هذه الآية، لأن واحد قد يقول لا، هنا الله تعالى عبر بالنفس مقابلة لللفظ لا على حقيقة إثبات النفس استقلالا. فالشيخ قال لن أستدل بهذا أصلا، ما تقول في قول الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ ليس فيها مشاكلة، إذن لابد من الإثبات هنا. فهمتم؟ وهذا يا إخوة ذكره نثرا قوي، أن يجعل في بيت واحد، هذا من أعظم ما يكون. يعني هذا نظم محرر، ولهذا ينبغي العناية به. وإلا يا إخوة المنظومات كثيرة، بعضهم نظم منظومة عصرية في 5000 بيت في العقيدة، يعني ضاها النونية من جهة العدد، لكن وين هذا؟ لم يقع له كبير. سألت بعض مشايخنا عن ذلك النظم فقال لي لا قيمة له، لا قيمة له، يعني ولهذا لم يكتب له الانتشار. فهمتم؟ هذا نظم في أقل بكثير، لكنه نظم محرر مسبوق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ومن جهة دمج المباحث في مكان ضيق، وهذا صعب، ومن جرب النظم يعلم هذا. ولهذا كثير من الشعراء والناظمين والنظام يذكر مسألة يتحير الشراح فيها ما الذي عنا به، لماذا قال هذا في التعريف ولم يقول اللفظ المشهور؟ والجواب سهل، ضاق به النظم فاكتفى بهذا. فهمتم؟ النظم يضيق، النثر سهل، النظم صعب. فهمتم؟ ولهذا قال يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له، يعني أما من نسب ذاتا لله فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله، أي أن الذات في لغة العربي يعنى بها الملة والشرع والسبيل. ثم قال والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، أي أن الذات إذا نسبت لله تعالى تضاف للإله ولا يقال ذات الله في لغة العرب. فهمتم؟ الأصل، شوف شو قال الشيخ، قال والأصل، لأن بعد سيتكلم عن الشذوذ، فلا نقول شاذ إلا إذا خرج شيء عن الأصل. فهمتم؟ فهنا قال والأصل، وتعبيره بلفظ الأصل نستفيد منه أمرين. الأمر الأول بأن الشيخ سيمهد لكلام آخر، الثاني أن هذه القاعدة الكلية في كلام العرب. فالأصل أن تضاف الذات للإله لا لله. ما دليل ذلك من كلام العرب؟ ذكر أمرين هنا، قال كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذرب، يعني خبيب بيته مشهور، ولهذا ذكره هنا لما قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان قبل ذلك قد قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لما قتله وأراد قتله أبو سفيان. وأما النابغة فقوله مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، ورويت محلتهم، ومجلتهم المقصود بها كتابهم أي إنجيلهم، وإذا رويت بالمهملة يقول المقصود بها مكانهم أي مكان عبادتهم. فهمتم؟ والذي يعنينا أن كلا الرجلين نسب الذات للإله لا لله، لأن خبيب رضي الله عنه قال ذات الإله، والنابغة قال ذات الإله، ولهذا قال كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم. ثم قال من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع. عفوا ذو ذات أنثاه ذوات الجمع، عندك الجمع؟ الجمع نعم أحسنت، يعني الجمع نعم، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يعني يجري جريانه، مفعول مطلق. قال وجريان الأصل يجري الفرع، وهنا بينه الشارح يعني ابن عدود رحمه الله تعالى في شرحه، وقد ضمن هنا بيتا لابن مالك من الكافي، فهمتم؟ وهذا التضمين مشهور في لغة العرب عند الشعراء، أي أنه يذكر نظما ثم يأتي ويدخل بيتا لغيره في هذا، وهذا الاقتباس معروف مشهور وهو حسن بديع يحسن الكلام. نعم ما سنشرحه الآن سنشرحه، فهمت؟ هنا ايش قال في الشرح؟ يعني أن هذا اللفظ ذات، قال كم؟ نعم قال لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم، أي أن هذا اللفظ لا يضاف للعلم، والله علم، لفظ الله علم، فهذا في لغة العرب لا يضاف للعلم، وإنما يضاف، قال هنا قال لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم، أي أنها لا تضاف للعلم بل تضاف لغير العلم، كالإله ذات لا تضاف للعلم، تقولش ذات فلان، فهمت؟ لا تضاف للأعلام وإنما تضاف لغير الأعلام. قال من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ثم ذكر بيت ابن مالك، فهمت؟ ولهذا قال يعني أطال هنا في الشرح في بيان هذا، لكن الذي يعنينا أن هذا اللفظ لا يضاف للأعلام. ثم بين الشيخ بأنه قد جاءت مضافة إلى الأعلام، فقال نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم قال كذبت في ذات الله ولم يقل في ذات الإله، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذبات إبراهيم فقال في ذات الله، فهنا أضافها للعلم. إيش قال هنا ابن عدود؟ قال نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي. إذن هنا نرجع لكلامه الأول، الأصل أن الذات لا تضاف للأعلام، فلا يقال ذات الله وإنما يقال ذات الإله. طيب فإن قال لكن قد جاءت في على غير الأصل في الكلام المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هنا وهو شذوذ ونظيره ذو بكت مما وجهه، نعم قال وهو شذوذ ونظيره ذو بكت مما وجهه الشذوذ، فهنا ذكر أمرا آخر وهو في حديث ذو بكة، أنتم عندكم أظن في الشرح هناك، من يقرأه لنا؟ الحديث هو لكن صغير مكتوب عندي هنا، أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. نعم فأضاف هنا إلى علم، بكة هي مكة، فهمتم؟ فقال هنا الشيخ ابن عدود رحمه الله تعالى أن الأصل أن لا تضاف إلى العلم ولكن قد تضاف، لكن هنا لعل لو كان الشيخ عبر بغير هذا لكان أفضل، لأن هنا التعبير بالشذوذ وإن كان هذا كلام النحاة والمشهور، والشيخ لم يأتي بهذا من كيسه رحمه الله تعالى، غير أن في النفس من هذا بعض الشيء، لأن الكلام إذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نتكلم عن شذوذ، والحديث في صحيح البخاري بل في الصحيحين، فهمتم؟ فهذا التعبير به حق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة، هذه تسمى لغة ماذا؟ لغة أكلوني البراغيث، فهمتم؟ لغة عند العرب، فهمت؟ على غير الأصل المعروف. هي الأصل أن تقول يتعاقب فيكم ملائكة، لكن النبي قال يتعاقبون. فالتعبير بالشذوذ هنا وإن كان هو المعلوم عند لغة عند النحويين، لكن في النفس منه شيء، وتحتاج صراحة يعني مزيد بحث في هذه المسألة. فهمتم الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا فهو عربي، فلماذا نعبر بالشذوذ؟ نقول الأصل والغالب نعم، لكن لا يسمى المقابل شاذا، وإنما يسمى المقابل نادرا. اللهم إذا كان الشيخ يعبر بالشذوذ من معنى الندرة، فهمتم؟ أما ذكر لفظ الشذوذ في النفس منه شيء. فهمتم الذي يعني استشكله؟ والمسألة ربما تحتاج مزيد بحث. فهمت؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، لكن أنت الذي ينبغي أن تفهمه أن ذات لا تضاف للأعلام، واضح؟ لا تقول ذات الله. هو يرد على المتكلمين هذا البحث الذات فيه خلاف طويل جدا. ما المقصود بذات الله؟ ما هي الذات؟ أنت الآن لو سألتك ما هي الذات تتحير، فهمت؟ نفسه هو بنفسه إلى غير ذلك. فالشيخ بيّن أصلا أن هذا لا ينسب لله، وإنما يضاف إلى ذات الإله. هذا الذي تفهمه والباقي لا يعنيك. قال وما نقول، بعدها قال قاعدة عظيمة، قال وما نقول، بل هي هذه الأبيات التي سيذكرها الآن هي من الأبيات السيارة يعني، بل بعض الناس لا يحفظ من النظم إلا هذين البيتين. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. يا إخوة إذا كنتم لن تحفظوا النظم فعلى الأقل تحفظوا هذه ذهن البيتين، فهمتم؟ أنا سأذكر لكم في كل مرة بعض الأبيات التي تحفظ صراحة، كقوله في البداية قل صدق الله فما في الله شك مالك كل مالك وما ملك، هذا عذب يحفظ، فهمتم؟ كقوله أيضا في البداية أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكما لا عبثا كما ذكر، هذا أيضا يحفظ، فهمتم؟ ثم قال إن هنا قرر الشيخ قاعدة معروفة، وهي أن الكلام في الذات، وهنا عدنا لإثبات لفظ الذات، أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه وينتهج فيه منهجه، نفس الكلام. فإذا قال واحد قال أنا أثبت ذاتا لا مثيل لها، فيقال له ونحن أيضا نثبت صفات لتلك الذات لا مثيل لها، لأنه يقول إذا أثبتت الصفات أثبتت لله المثيل وشابهت الله بخلقه، يقال أنت على الأقل تثبت شيء واحد وهو تثبت أصل الوجود لله، صح ولا؟ ما من معطل إلا ويثبت على الأقل وجود الله. طيب أنت موجود وأنا موجود والنملة والفيل موجودان، إذن بين الله تعالى في كلمة الوجود ومخلوقاته نوع تماثل أو تشابه في أصل الأمر، صحيح ولا؟ فإن قال لا وجود الله ليس كمثله شيء، يقال سمع الله ليس كمثله شيء، نزور الله ليس كمثله شيء، نفس الأمر، إذا سحبتها على صفة تسحبها على كل الصفة. ولهذا قال هنا وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، وهذه الكلمة موجودة في كلام، لا أدري في رسالة الخطيب البغدادي في الصفات وأيضا الخطابي، لكن من أكثر من شهرها في المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا هي موجودة في كلام متقدمين، الكلام في الذات كالكلام في الصفات. فقال هنا وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، ثم ذكر مسألة أخرى يرد بها على المخالفين، فقال فإن يقل جهميهم. الجهمي إذا سمعك تقول الله استوى على عرشه يقول كيف استوى، تقول وجاء ربك يقول كيف يأتي وكيف يجيء، وهذا الجواب لا تحتاجه أنت، لأن معرفة كيفية المجيء ومعرفة كيفية النزول والعلو مترتبة على معرفة كيفية الله، فهذا السؤال فرع عن سؤال آخر، فأنت تجيبه بسؤال عن الأول. ولهذا لما قال الرجل لإبراهيم أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، رجع إلى أصل الأمر وما هو أعظم من هذا، لأنه لم يفهم الأمر الأول في الإحياء والإماتة. قال فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. وهذا دليل قاطع قوي، فهمتم؟ وهذا مستفاد من كلام السلف ومناظراتهم. قال كيف يأتي، قل كيف هو. إذا أجبت عن هذا السؤال أجيبك، لأن في المخلوقات نرى أن تنقلات الحيوانات تختلف بعضها عن بعض، بين من في الهواء وبين من في الأرض وبين من في الماء. فإذا كان هذا التفاوت حاصلا بين المخلوقات فلأن يكون بين المخلوق والخالق من باب أولى، فهمتم؟ ولهذا قال بعدها، قال لا فرق بين ما سميه، هنا غير مشكولة عندي أنا، إيه؟ نعم لا موجود عندي هنا. قال لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، أي أننا لا نفرق في الصفات بين ما هو عندنا ما يسمى بأجزاء وأبعاض وغير ذلك، فإن بعضهم يثبت الصفات ثم يقول أما ما كان عندنا نحن أجزاء وأبعاضا كاليد والوجه والساق والقدم، قال هذه لا يمكن أن تثبت، وهذا غير صحيح. الشيخ قال هنا، قال وين البيت، نعم لا فرق، أي لا فرق عندنا، الباب واحد، الباب واحد. وهنا قاعدة أخرى وهي الكلام في بعض الصفات كالكلام في الصفات الأخرى. احنا عندنا الآن قاعدتان، القاعدة الأولى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والقاعدة الثانية الكلام في بعض الصفات كالكلام في الصفات في سائر الصفات. فهنا قال لا فرق بين ما سميه، أي ما أخذ اسمه، يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، يعني كما أننا نقول علم الله ليس كعلمنا، نقول يد الله ليست كيدنا، لكن المتكلمين يسهل عليهم هذا، مثلا كالأشاعرة والماتريدية يثبتون سبع صفات وثماني صفات، يسهل عليهم نفي المثيل في هذه الأمور، لكنهم إذا جاءوا إلى الصفات الأخرى التي هي بالنسبة لنا نحن أجزاء وأبعاد، قالوا هذه لا يمكن أن يشابه الله تعالى فيها المخلوق. طيب لماذا أثبتت بأن الله يمكن أن يشابه المخلوق في السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام؟ نفس الأمر، فالكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات. إذن هنا الشيخ ذكر قاعدتين عظيمتين من قواعد أهل السنة والجماعة، ثم لخص ذلك بقوله الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا، وهذا بيت يحفظ. الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. ثم ذكر عدة صفات، فقال يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا، هذا أيضا يحفظ، فهمتم؟ ثم قال كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر يسمع يبصر يحب يعجب يضحك يرضى يستجيب يغضب يبغض يطمس الوجوه يطبع يقبض يبسط يبسط ويعطي يمنع يخفض يخفض يرفع يعز ويذل يكره يمقت ويهدي ويضل يقبل يعرض يتوب يرحم يأخذ منا الصدقات يطعم. ثم قال وليس يطعم وليس يطعم ولن يناله لحوم أو دماء ما يهدى له، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. قال لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها، هذا أيضا يحفظ. قال يغار أن يزني عبد أو أمه له ويستحي على من أكرمه وليس يستحي من الحق ولا من ضربه ما كان كالبعوض مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب ما مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولهذا قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، فتكلم في الذباب. وقال تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فذكر الذباب والعنكبوت، وهنا ذكر جامع إن الله تعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم قال وليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنة ولا خلوف فم الصوم الزكي أطيب عنده من المسك الذكي يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بالغ تعالى أمره يستكره وهو بالغ تعالى أمره فما يشاء فينا يكن لو لم نشا ولا يكون ما نشا ما لم يشاء. أنا أقرأ بدون شكل النسخة التي عندي لكعلم موافق ما عندك. لا فيه اختلاف. طيب إذن هذه الصفات يا إخوة التي ذكرها هنا وأغلبها صفات فعلية، فهمتم؟ وهذه لن نقف عندها لأنها واضحة عندكم، والشيخ كان ينظم ويستحضر الآيات والنصوص عليه رحمة الله تعالى، وهذه سمة بارزة لعلماء أهل السنة والجماعة. ولهذا من قرأ منكم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني يجد أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يستظهر الآيات ويتكلم، فهمتم؟ ولهذا هنا ابن عدود كل لو أردنا شرح وإطالة هذا في الشرح نقف ونذكر آيات عند كل ما ذكر، فهمتم؟ لكن لن نقف عندها لأنها أظن واضحة وبينة عندكم. لكن الذي يعنينا هنا أنه ذكر بأن الله تعالى لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله تعالى لا يدرك وإنما يدرك. وها هنا ربما عبر عن صفة التجلي، عفوا ليس هذا، لأن الله تعالى قطع الأطماع عن إدراكه، ولهذا عطل المعتزلة رؤية الله تعالى مستدلين بهذه الآية، قالوا والله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب عليهم من جهتين، الجهة الأولى أننا نقول وإن رأينا الله في الجنة فلن ندركه، ليس واحد يقول سندرك الله، إنما نقول سنرى الله. إذن من تكلم عن الإدراك؟ لا أحد. ثاني، الإدراك لا ينافي الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، والله تعالى قبلها قال فلما تراءى الجمعان، إذن رأوهم ولا أدركوهم؟ لم يدركوهم. إذن لا منافاة بين الرؤية والإدراك، واضح؟ فالله تعالى لا يدرك الخلق منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها. ثم ذكر أن الله تعالى يغار إذا زنى عبده أو أمته ويستحي على ما أكرمه، إن الله حيي ستير، لكن الله لا يستحي من الحق كما في سورة الأحزاب، إن الله والله لا يستحي من الحق ولا من ضربه ما كالبعوض مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم ذكر أن الله تعالى أذن للنبي والأنبياء وأتباعهم بأن يحسنوا أصواتهم بالقرآن، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله، وهذا فيه استطابة الله للرائحة حقيقة، لأن هذه الاستطابة حقيقية كما قال ابن القيم في أول كتابه الوابل الصيب، قال وهي استطابة حقيقية. فخلوف من الصائم ليس كنها عن الأجر والثواب يوم القيامة، لا، بل هي استطابة حقيقية، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون، ما الإشكال في هذا؟ فهمتم؟ فذكره الشيخ هنا قال ولا خلوف فم الصوم فمذ الصوم الزكي أطيب عنده من المسك الذكي، ثم قال يفعل ما يشاء لا يستكره، لا يستكره وهو بالغ تعالى أمره، إن الله بالغ أمره، والله تعالى لا يكرهه أحد. ولهذا إذا دعوت الله تعالى لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، ولتعظم السؤال، فإن الله تعالى لا مستكره له، لأن الله تعالى إذا أراد أمرا فعله، وإذا قدر شيئا شاءه. ولهذا قال هنا بعدها فما يشاء فينا يكن لو لم نشاء ولا يكون ما نشاء ما لم يشاء. وهذا نظير قول الشافعي لما سئل عن القدر قال: ما شاء ما شئت كان وما لم تشأ، نعم، ما شئت كان وإن لم نشأ، وما شئ، نعم، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. ثم قال في آخر الأبيات: قال على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. وهذا من أجمل ما قيل شعرا في القدر، ونحوه قول ابن عدود هنا، وهذا جماعه في قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل مشيئة هي تابعة لمشيئة الله جل جلاله، فالخلق يشاءون والله يشاء، ولا تكون في الآخر إلا مشيئة الله، وهي المرادفة للإرادة الكونية. فإذا شاء الله تعالى أمرا كان، قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإذا لم يشأ الله تعالى لن يكون. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا، اقرأ هنا، أنا عندي غير مشكولة، سيئة جدا النسخة هذه. ولا يضل جل أو ينسى، ولا، نعم، كله سنة أو نوم على، نعم، سأقرأها في نفس الوقت، نعم، لأنك بعيد. قال: لا، ولا يضل جل أو ينسى، ولا تأخذه سنة أو نوم على، هذا ذكر لآية الكرسي. قال: لا يظلم العباد ذرة، ولا يحصون ما له عليهم من إلى، أي من نعم. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. قال: إيش عندك أنت؟ يفتي. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. قال: يفتي ويشهد ويقضي، يحكم بالحق، يستفهم وهو أعلم، وما له معين أو ظهير، وما له ند ولا نظير، ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما، لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذاك لا يعي بإحياء الرمم، لأن أول الخلق أصعب والكل عليه هين، وأول الخلق أهون والكل عليه هين سبحانه. قال: يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر، فما أحدث من ذكر يقن أن ليس مخلوقا، لأن المحدث ثم قال، وهنا مر إلى مسألة أخرى، مسألة الكلام، فقال: ألا له الخلق والأمر، العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. أنتم معي في البيت؟ اتركوا ما قبلها، شوفوا هذا. إذن هنا ذكر ومر إلى مسألة الكلام، إذن قبلها يا أخوة كلها صفات فعلية، وأغلبها ظاهرة نصوصها عندكم، ولا أدري الشيخ في الشرح هل ذكر بعض الآيات أم لا، لكن لا شك أنه كل آية تستطيع أن تستدل على، كل بيت تستطيع أن تستدل عليه بعدة آيات ونصوص. ثم مر إلى مسألة الكلام، وأن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، وهو حادث، لكن حادث من جهة الكلام به. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالذكر محدث من جهة تجدد الأفراد، فإن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، لكنه قديم من جهة أصل الصفة، وهو الذي يعبر عنه بقديم النوع، وتجدد الأفراد يقال عنه حادث الآحاد. فالله تعالى كلامه محدث من هذه الجهة، لكنه ليس مخلوقا، بدليل الآية التي ذكرها الشيخ هنا: ألا له الخلق والأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر، وهذا التفريق يدل على أن الخلق خلق والأمر أمر. طيب، هذا الأمر ما هو؟ هو وحيه وكلامه. قال تعالى: وكذلك في الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالأمر هو الوحي والقرآن وكلام الله تعالى، والخلق خلق. فالتفريق هنا وهو العطف، الأصل فيه التغاير. قال ألا له الخلق والأمر العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. ثم قال بل علم القرآن والإنسان خلقه علمه البيان، وهو أول سورة الرحمن. ولهذا الله تعالى إيش قال؟ الرحمن علم القرآن، ولم يقل خلق القرآن، ثم قال خلق الإنسان علمه البيان. ولو كان كل مخلوقا الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق القرآن والإنسان، أو خلق القرآن وخلق الإنسان، لا يمكن. واضح الاستدلال الشيخ؟ طيب. ثم قال بل علم، نعم قال بل علم القرآن والإنسان خلقه علمه البيان ينسخ، ما ننسخ من آية، ينسي ما ننسخ من آية أو ننسها في قراءة أو ننسها. قال ينسخ ينسي ما يشاء يبدل، والله أعلم بما ينزل. نقف هنا ونتم إن شاء الله، بعدين سيدخل في بحث آخر. نعم قريب من معنى، لأن الله تعالى ينسخ الأمر من حيث أنه يأتي بغيره ثم ينسي هذا من عند الناس، يذهب لا يبقى. ولهذا الله تعالى لما تكلم عن القرآن في إجماله للنبي صلى الله عليه وسلم قال سنقرئك فلا تنسى، فهمت؟ أما الذي نسخه الله تعالى يبقى ولا يذهب، فهمت؟ لا يبقى محفوظا. ولهذا القرآن لا يختلط به شيء نسخ، نسخ لفظه، فهمت؟ ولهذا لا تجد واحد عنده المصحف وفيه والشيء